أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الدخول على الله عز وجل ومجاورته في دار السلام أمر سهل لمن أتاه الله عز وجل قوة الإرادة وحسن التبصر في عواقب الأمور. ذلك أيها الإخوة لأن عمرك الحاضر وقت بين وقتين، وقت مضى ووقت هو آت. أما ما مضى فيمكن إصلاحه إن كنت قد أفسدته، وأسأل الله لي ولكم العافية بالتوبة والندم والاستغفار، وهو أمر سهل لمن آتاه الله عز وجل قوة العزيمة. أما الآتي أيها الإخوة فحذار أن تضيعه، فإنك إن أضعته فقد أضعت سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. إذا أدركت هذا أيها الأخ الكريم فقد أدركت أن ببعدك عن المعصية والتزامك بالطاعة هو نجاتك في الآخرة بعد سعادتك في الدنيا. ونحن أيها الإخوة المؤمنون إنما نأخذ من قبس المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى أن ندرك هذه الأمور بأن ننقذ أنفسنا من شقاء الدنيا ومن بلاء الآخرة، وبخاصة عندما نعلم أنه ما نعلم ماذا يجري لنا بعد لحظات. هل نبقى على قيد الحياة أم نلقى الله تبارك وتعالى؟ وأي موقف يكون لك مع الله وقد أفسدت ما مضى من عمرك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقال ابن عباس وغيره هي الشدة بعد الفرج، أو الرخاء بعد الشدة، أو المرض بعد الصحة، أو الصحة بعد المرض. وقال ابن زيد لتركبن طبقا عن طبق، لتنتقلن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة. فحري بالمؤمن أيها الإخوة أن يستعد بالعمل الصالح وأن يتزود في الآتي من عمره لهذا اللقاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحري بالمؤمن أن يدرك أنه لو لم تكن أمامه عقبات الآخرة لكان عليه أن يؤدي شكر المنعم عليه بما آتاه الله عز وجل من نعم. وقد ورد عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال يا رب ابن آدم ليس فيه شعرة إلا ولك فيها نعمة من فوقها ومن تحتها بما أعطيته فكيف يكافئك. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه يا داود إنني أعطي عبادي الكثير وأرضى منهم بالعمل اليسير جل وعلا وتبارك اسمه. وقد أكد هذا المعنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرضى بالقليل الخالص إذا كان لوجهه. فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فلما تجاوزناها إذا رجل يوضع نحونا، يوضع أي يسير بقوة نحو ركب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كأن هذا الرجل يريدكم، وما هي إلا فترة يسيرة. ف فامتثل الرجل أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه وآله الصلاة والسلام: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: وإلى أين تريد؟ قال: أريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصبت، يعني ها هو أمامك، وصلت إليه، فماذا تريد؟ فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فهم بلفظ الإيمان الإسلام. فقال رجل: قد أقررت بذلك، قد أقررت بذلك. وكان الرجل يقف على بعيره فوق أرض رملية تحتها شبكة من أنفاق الجرذان، يعني الأرض في جرذان أكرمكم الله حفرت، فالأرض من فوق رخوة وتحتها فارغ. فلما وطئت قدم بعيره على شبكة الجرذان هوت رجله، غاصت في الرمال، فانقلب الرجل على هامته فدق عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدركوه. فقام إليه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأجلساه فإذا هو ميت قد دقت عنقه. فقالوا: يا رسول الله، إنه قد مات. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه بوجهه، أي ابتعد هكذا بوجهه، ثم قال: أرأيتم إعراضي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لقد رأيت ملكين يدسان له في فمه من فواكه الجنة، فعلمت أنه مات جائعا، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال عليه وآله الصلاة والسلام: قوموا إلى صاحبكم. قالوا: فقمنا، فغسلناه وكفناه وحنطناه، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد على شفير قبره وقال: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، ونحن في أوقات مباركات دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله في أول رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يصح عن رسول الله في رجب أيها الإخوة إلا هذا الحديث. ونحن بحاجة أيها الإخوة إلى العمل الصالح، فحبذا لو انتهزنا هذه الفرص من الأيام الصالحة وأكثرنا فيها من الخير العظيم ومن الصلة بالله تبارك وتعالى، حتى نكون ممن أحسن قسمه الآخر من عمره، وحتى نلقى الله تبارك وتعالى على خير حال إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، وقد سألني بعضهم عن الصوم في هذا الشهر وفي غيره، وها أنا أنقل إليكم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صوم رجب كله فلم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، وكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أو منكر. وقد ورد عن عمر أنه كان يأتي إلى الذين يصومون رجب كله فيأخذ بأيديهم ويضربها هكذا ويضعها في الطعام حتى يأكلوا، وقال: لا تشبهوه برمضان. إذا صوم رجب كله غير وارد أيها الإخوة المسلمون. ولما ورد عن أبي بكر، وفي رواية عن أبي بكرة، وما أدري أيهما الصواب لأنني لم أستطع تحقيقها للسرعة، فقد ورد عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى عند أهله سلالا وكيزانا، أي أباريق وسكات بها طعام في أول رجب، فقال: ما هذه؟ قالوا أتى رجب فقام إلى الكيزان فكسرها، ثم قال أتشبهوه برمضان؟ إذا نهى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر أن يصام رجب كله. وقد ورد عن ابن عمر أنه سئل عن صوم رجب كله فلم يحب ذلك، وقال صوموا منه وأفطروا، صوموا منه وأفطروا. ونحن الذي نلقى الله عليه أنه خير صوم في هذا الشهر ما ثبت عن رسول الله فيه وفي غيره أنه كان يصوم الثلاثة الأيام البيض منه، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منه، وإن صام الإنسان الاثنين والخميس فحسن، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم الخميس والاثنين أنه قال هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن ألقى الله عز أو أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إذن صوم ثلاثة أيام من كل شهر هو السنة والمستحب إن شاء الله تعالى، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال علمني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصال لا أتركها حتى أموت، وعدها رضي الله تعالى عنه فقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أنام على طهر، وأن أصلي ركعتي الفجر. وقد ورد عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت أربعة ما كان يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء، وصوم أيام العشر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة ركعتي الفجر، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام الثلاثة، أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كصوم الدهر في الأجر، فقال عليه وآله الصلاة والسلام هي كهيئة الدهر، أي كصوم الدهر، لأن الله تبارك وتعالى بين لنا أن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا مصداق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس أن رجلا سأله عن الصوم في الأشهر أي الأيام أفضل، فقال سأحدثك بحديث هو من الكنوز المخزونة، هو من الكنوز المخزونة، إن أردت صوم داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإن أردت صوم سليمان فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر، وثلاثة من أوسطها، وثلاثة من آخرها، وإن كنت تريد صوم عيسى عليه السلام فإنه كان يصوم الدهر، وإن كنت تريد صوم أمه البتول فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يومين، وإن كنت تريد صوم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي كهيئة الدهر. أيها الإخوة المسلمون، ما أحوجنا إلى أن نتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بما صح عنه وبما ورد عنه عليه وآله الصلاة والسلام، وبخاصة ونحن أحوج ما نكون إلى العمل الصالح، ونحن مقصرون في جنب الله، فسارعوا أيها الإخوة، واعلموا أن العمل الصالح هو أول ما تسألون عنه في مراتب الآخرة حتى في القبر. فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما يلقى الميت في قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود ما سألني عن هذا أحد قبلك إلا أنت. يا ابن مسعود، إذا نزل الإنسان قبره جاءه ملك وسماه النبي صلى الله عليه وسلم واسمه رومان، يجوس خلال المقابر ويقول للميت اكتب عملك، فيقول ما عندي من قلم ولا قرطاس ولا مداد، فيقول هيهات هيهات، إن مدادك ريقك، وإن قرطاسك كفنك، وإن قلمك إصبعك. قال فيكتب ولو لم يكن كاتبا في الدنيا، ثم تعلق هذه في عنقه. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الإخوة المسلمون، فأسرعوا للعمل الصالح وأسرعوا إلى التقوى حتى لا تخيبوا ميزانكم يوم العرض ويوم الميزان عند الله عز وجل. فقد ورد عن يحيى بن معاذ قال عليكم أن لا تخيبوا موازينكم يوم القيامة، فإنني علمت أو إنه وصل إلينا أن أهل النار يعضون أناملهم في النار ندما على ما فرطوا في جنب الله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أخلص دينك يكفك العمل القليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما ورد من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه ويا فوز المستغفرين.